الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب اكلمكم النهارده ان شاء الله عن العمل الداخلي وخصوصا في حياتنا الروحيه كرهبان. العمل الداخلي، السيد المسيح باستمرار كان يهم الداخل وليس الممارسات الخارجية. الحاجة اللي بيسموها الآباء الإنسان الجواني، الإنسان الجواني، وربنا من زمان بيقول يا ابني اعطيني قلبك، لأن يهم العمل اللي جوه الإنسان من جوه مش مجرد المظاهر. ولهذا كان يرفض العبادات المظهرية من الخارج إذا لم يكن القلب ممتلئا بمحبة الله. وكان بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وفي الإصحاح الأول من أشعياء رفض العبادات الخارجية، رفض البخور الذي لم يكن دليلا على صلوات مرفوعة إلى الله، وقال البخور مكره لي، ورفض الذبائح والمحرقات والتقدمات، ورفض الاحتفالات وأوائل الشهور والمواسم، بل رفض الصلاة أيضا، وقال حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. فربنا مش عايز العبادة الخارجية إذا لم يكن يسندها قلب من الداخل مملوء بمحبة ربنا. ولهذا ما أجمل قول المرتل في المزمور كل مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل، مع انها مشتملة باطراف موشاه بالذهب ومزينة بانواع كثيرة، الا ان كل مجد ابنة الملك من داخل. قلبك من جوه فيه ايه؟ ده اللي عايزه ربنا. والسيد المسيح في انتقاده الشديد للكتبة والفريسيين انتقدهم لأن الداخل لا يناسب المظهر الخارجي الخاص بالتقوى، فقال إنهم مثل القبور المبيضة من الخارج ومن الداخل عظام نتنة، من برا منظر جميل من جوه ما فيش حاجة. وقال ايضا انهم ينظفون خارج الكأس والصحفة والداخل مملوء قذارة. فربنا عايز العمل الجواني، عايز القلب من جوه، مش عايز انت من بره ايه. غالبية انتقادات المسيح كانت لهذا الوضع، خصوصا في الاسبوع الاخير، زي ما جاب مثل القبور المبيضة ومثل الكأس من الخارج ومن الداخل، لعن التينة لانها من الخارج مورقة ونمو خضري ضخم ومفيش ثمر، مفيش ثمر مظهر ومن جوه مفيش. فاللي عايزه ربنا هو العمل الجواني، حتى لو كان من بره يظهر الانسان انه ما بيعملش حاجة. يعني خدوا مثل البذرة، البذرة جواها حياة كامنة، ولو انها تبان من بره انها ميتة ما فيهاش حاجة، لكن جواها حياة كامنة. ولهذا ما أن تتاح لها وسائل الإنبات تجد العمل الجواني ابتدى يشتغل من جوه الجدر، ابتدى يخرج، ابتدى يمتد للأرض، ابتدى ساق يطلع لفوق، ابتدى تتشقق الأغلفة الخارجية ولو تموت، لكن العمل الجواني هو اللي يظهر. من التشبيهات الجميلة للعمل الجواني دودة القذف. لما تدخل في مرحلة الشرنقة تلاقوا الدودة بدأت تتغلف، لا في حركة دودة ولا حركة كفراشة، وتبدو كما لو كانت قد ماتت تماما وأغلقت على نفسها، مفيش أي حاجة، وفي عمل جواني بيشتغل. ولذلك بعد حين من حياة الوحدة التي تعيشها تبصت لها خرجت كفراشة وسبحت في الفضاء، لأن كان في عمل من جوه الشرنقة بيشتغل محدش واخد باله منه ومش باين، لكن عمل جواني بيشتغل. الرسول بيقول تغيروا عن شكلكم، يعني من ناحية برة نتغير عن شكلنا، بتجديد أذهانكم، في عمل جواني، ان ذهنك من جوه بيتجدد، نظرتك للأمور بتتغير، أفكارك بتخش في وضع تاني، عقليتك، عملك الجواني بيشتغل، عملك الجواني بيشتغل. بتجديد أذهانكم، في عمل كبير للإنسان من جوه قلبه، العمل ده بعضه مع نفسه وبعضه مع الله. مع الله في عمل من الصراع مع الله لكي تأخذ منه قوة تقدر تمر بها في حياتك الروحية، عمل جواني بينك وبين ربنا، وعمل جواني مع نفسك انك تصل الى اتفاق مع نفسك على ما يجب ان تعمله، قرار ضخم مع نفسك من جوه ايه اللي انت تعمله، هو ده العمل الجواني، عمل مع نفسك وعمل مع ربنا. فهل انت وفي عمل جواني مع الشيطان، الحروب الداخلية بتصارع، عمل جواك بتخضع كل فكر لطاعة المسيح، بولس الرسول بيقول مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، عمل جواك مع شهواتك، مع رغباتك، مع نزعاتك، مع أفكارك، مع اتجاهاتك في الحياة. كثير من الرهبان يحبون البرية الجوانية، يقول لك السواح كانوا في البرية الجوانية، وفي صميم اعتقادي ان البرية الجوانية هي البرية التي جواك انت شخصيا، والتي بدونها لا تكون للبرية الجوانية الخارجية اللي هي في الصحراء اي قيمة، بدون البرية الجوانية اللي جواك. لان افرض ان في واحد قاعد في مغارة في البرية الجوانية وقلبه في المغارة مشتغل بالافكار وبالعالم وبالدير وبالناس وباللي رايح وباللي جاي، طب يبقى البرية الجوانية بتاعت ايه دي؟ ده البرية الجوانية تكون جواك، جوه قلبك، من جوه قلبك عبارة عن برية، موضع غير مسلوك، لا تسلك فيه شهوات ولا رغبات ولا افكار مضادة ولا اي حاجة، موضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. في عمل جواني كان يهتم به الاباء ويدعون كل من يترحب لان يمارسه، ومن اجل هذا العمل الجواني انفردوا في الجبال. طب نحاول ان احنا نستعرض في الحياة الروحية بعض كلمات عن العمل الجواني. ياريت ناخد بعض ممارسات العبادة اللي بنمر فيها ونشوف ايه العمل الجواني والعمل الخارجي. خذوا الصلاة مثلا. العمل الخارجي انك تقول صلواتك، تقول مزاميرك، تقول قانونك، تقول اي صلاة شخصية لربنا، ده العمل الخارجي. ولكن هذا العمل بدون العمل الجواني يبقى لا قيمة له وتبقى متصليش. ايه العمل الجواني؟ العمل الجواني هو وجود صلة بينك وبين ربنا اثناء الصلاة، يعني في تلامس بينك وبين ربنا اثناء الصلاة، يشعر قلبك انه بيتحدث مع ربنا مش كلام بتقوله. العمل الجواني اثناء الصلاة يكون في حب، الحب ده حاجة جوه، يكون في خشوع، الخشوع ده حاجة جوه، يكون فيه تواضع، يكون فيه حرارة داخلية، حارين في الروح، يكون فيه فهم وتأمل في كل شيء انت بتقوله. كل ده عمل جواني، لكن مجرد انك انت خلصت مزمور ودخلت في مزمور وخلصت قطعة ودخلت في قطعة، هو دي عمل جواني ده؟ ولا جواني ولا حاجة، لمجرد ممارسات من بره. زي مثلا واحد يضرب مطلة لربنا او لأي واحد، المطانية دي معناها ايه؟ العمل الخارجي ان جسمك انحنى، اما العمل الجواني ان نفسك تكون انحنت. لصقت بالتراب نفسي، ما قالش لصقت بالتراب رأسي، لصقت بالتراب ايه؟ نفسي. فانت بتيجي قصاد الهيكل وبتضرب مطانية، هل بتضرب مطانية وفعلا جوه نفسك انحنت امام الله، ولا ما زلت في ارتفاعك وشموخك وكبرياء قلب ولا حاسس ان نفسك انحنت ولا حاجة؟ على رأي عبارة وردت في البستان بيقول اضرب للاخ المطانية فلا يقبلها مني، قال له ذلك لأنك تضربها الكبرياء فربنا ما بيقنعوش. لكن لو انت اثناء ما بتحمي راسك بالمطانية تكون نفسك بتنحني فعلا، نفسك بتنسحق فعلا، يبقى ده العمل الجواني. يا ما في عبارات في الصلاة بنقولها وعمليا مش موجودة، زي تقف في المزامير وتقول فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، ولا انت فرحت بكلامه ولا حاجة، هو كلام. باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودفت، اهب اسمك ارفع يدي، ده العمل الخارجي، وتشبع نفسي كما من شحم ودفت، ده العمل الجواني. فانت وقفت فين؟ على باسمك ارفع يدي، ولا دخلت في عبارة تشبع نفسي؟ هذا العمل الجواني اللي بيعمله الانسان داخل قلبه وهو موجود مع ربنا. خد مثلا الصوم، العمل الخارجي في الصوم هو الامتناع عن الاكل من جهة الانقطاع، او الامتناع عن الاطعمة الحيوانية الدسم الحيواني من جهة نوع الأكل، لكن كل ده عمل خارجي. أما العمل الجواني أثناء الصوم يكون هو الارتفاع عن مستوى المادة، الارتفاع عن مستوى الخبز الجسدي. يكون العمل الجواني أثناء الصوم هو قهر الجسد، هو الانتصار على الذات، هو الامتناع فعلا، ان نفسك تطلب وتقول لا وتنفذ كلمة لا، وجسدك يطلب وتقول لا وتنفذ كلمة لا، هو ده الصوم. لكن مجرد انك تاكل طعام نباتي او انك انت تنقطع عن الطعام فترة معينة من الزمن، ده عمل خارجي، ده عمل خارجي مش عمل جواني. فانت في الصوم ماشي في العمل الخارجي ولا ماشي في العمل الجواني ولا في الاثنين مع بعض؟ انا خايف لا يكون كثير من الناس بيشتغلوا في اعمال خارجية والقلب من جوه ما بيشتغلش. اهو مظهر. ولذلك الشيخ الروحاني قال لأمثال هؤلاء الرهبان، قال لواحد منهم: لا تعزي نفسك بلبس السواد يا أخي، تعزيش نفسك بأنك لابس جلوية سودة، دي حاجة خارجية، شوف من جوه قلبك مات عن العالم ولا لا. لبس الجلوية السودة ده العمل الخارجي. طب والعمل الجواني؟ ان القلب مات فعلا عن العالم. الموت عن العالم ده عمل جواني، والموت عن العالم يعني الموت عن كل ما في العالم، لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يبيد وتهوت معه. عندك الاقتناع ده اللي ما عندكش. الرهبان المظهر الخارجي معروف، من جوه في عمل جواني، الزهد في كل ما في العالم. عندك الزهد ده ولا في حاجات برضو بتحب انها تكون موجودة؟ خد مثلا القراءة، العمل الخارجي انك بتقرأ، العمل الجواني انك بتفهم وبتتأمل. انت بتفهم وتتأمل دي حاجة بسيطة، دي حاجة اكتر من كده عمل جواني. ان الكلمة التي تقرأها تتحول الى عقيدة في داخلك، ده عمل جواني، وتتحول الى حياة فيك، ده عمل جواني. والكلمة معاها قوة من الروح القدس تساعدك على التنفيذ، قوة الروح القدس فيك عمل جواني. القديس الأنبدانوس سمع آية، سماع الآية ده عمل خارجي، لكن مفعول الآية في قلبه من جوه ده العمل الجواني. ازاي الآية دي غيرت حياته تماما؟ دي عملية من جوه، دي عمل جواني كان جواه. خدوا مثلا الاعتراف، العمل الخارجي انك تعترف بخطيتك، والعمل الداخلي الندم الشديد، تأنيب الضمير المر للإنسان، الحزن على ما فعله، العزم الأكيد انه لا يرتكب الخطية مرة أخرى، التوبة الحقيقية لدرجة ان احنا بنسمي سر الاعتراف سر التوبة، كراهية الخطية من جوه، كل دي حاجات تكون موجود مع الاعتراف. لكن ممكن الاعتراف انك تقدم الحساب القديم عشان تفتح حساب جديد، يبقى ايه اللي عملته في الاعتراف؟ مجرد كلام؟ هو الاعتراف كلام؟ في عمل جواني. لذلك الابن الضال لما رجع لابيه وقال له اخطأت الى السماوات وقدامك، سبق هذا انه رجع الى نفسه وشعر بسوء حالته، وقرر قرار انه يغير حياته، رجع لنفسه، شعر بسوء حالته، قرر قرار انه يغير حياته، كل دي كانت اعمال جوانية سبقت الاعتراف وكانت مصاحبة له. الصمت، العمل الخارجي انك انت ما بتتكلمش، والعمل الجواني يبقى صمت الحواس، صمت الفكر، صمت القلب. ما هو جايز انت ما بتتكلمش وتنتقد وضع وجواك في الف انتقاد، ويبقى فين اللي عملته؟ لسانك صامت وفكرك بيتكلم اكتر من لسانك، وقلبك بيتكلم اكتر من الاثنين. فده على رأي المثل اللي يقول صمت دهرا ونطق كفرا، يعني فضل ساكت مدة ولما جه يتكلم طلع اللي جوه كله. ربنا عايز عمل من جوه الانسان يكون ماشي فيه. العفة، العمل الخارجي ان العفة ان الانسان لا يخطئ بجسده، ده العمل الخارجي. لكن العمل الداخلي يكون لا يحب هذه الخطية الجسدانية من جوه. ولذلك قال احد الاباء لعله جيروم، قال كثيرون لهم العفة في اجسادهم ونفوسهم من الداخل زانية، من بره جسد عفيف ومن جوه الافكار والشهوات مالية الدنيا. لذلك الآباء يريدون من الإنسان أنه يشتغل في العمل الجواني، يتغير قلبه، يتغير فكره، تتغير نظرته للأمور. عارفين التوبة الآباء بيعرفوها بإيه؟ بيقولوا التوبة هي استبدال شهوة بشهوة. يعني شهوة الإنسان للعالم والمادة والجسد تستبدل بشهوته إلى الله والملكوت السماوي. هذه هي التوبة، تغيير شهوة القلب إلى مدار آخر ومسار آخر. لكن مش التوبة مجرد الامتناع عن الخطية، ده انت العمل الجواني كراهية الخطية دي من الناحية السلبية، ومحبة ربنا وشهوة الروحيات دي من الناحية الإيجابية. يبقى في عمل جواني موجود. إذا الإنسان احتفظ بالعمل الجواني في هذه الحالة يكون قلبه مع ربنا، بل ممكن تكون روحياته مخفية من جوه وجايز من بره مش باين انه بيعمل حاجة، وابوه الذي يرى في الخفاء يجازيه علانية. يرى ايه في الخفاء؟ يرى العمل الجواني اللي بيحدث في الخفاء. انسان بيدي رحمة من بره بيدي ومن جوه ما بيحبش، وجايز بيعطي واحد باحتقار، بيعطيه بلا مبالاة، بيعطيه بالمظاهر. العطاء ليس هو العمل الجواني. عشان كده احنا بنسمي الصدقة عمل الرحمة مش عمل العطاء، لان الرحمة عمل جواني والعطاء عمل خارجي، يكتموا مع بعض يبقى عطاء ورحمة. موضوع العمل الجواني موضوع طويل، نكتفي حاليا بالكلمتين دول.